بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فلا يزال الكلام في قصة سليمان عليه السلام مع ملكة سبأ، وكان آخر ما تكلمنا عليه بالأمس ما أخبر الله جل وعلا أنها سترسل إلى سليمان بهدية من المال والذهب وغيره، فتنظر بما يرجع رسلها من سليمان، هل هو يعجب بهذا المال ويرضى به ويقتنع به ويتركها وملكها أم غير ذلك. فقال جل وعلا: فلما جاء سليمان، يعني لما جاء رسولها إلى سليمان بالهدية، قال سليمان منكرا عليها ومتغيظا على عدم إجابتها وقومها على عدم إجابتها وعدم إجابة قومها: أتمدونني بمال؟ أي ما أتاني من النبوة والملك العظيم والأموال الكثيرة خير مما أتاكم من المال الذي هو الذي الهدية من جملته. ثم أوصى نبي الله سليمان رسول بلقيس من غير كتاب، فقال: ارجع إليهم، أي إلى بلقيس وقومها، بهديتك بهديتهم، وقل لهم: فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها، ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. ثم قال: يا أيها الملأ، أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين؟ يعني لما رجع إليها رسولها أو رسلها بهديتها وبما قال سليمان، سمعت وأطاعت هي وقومها، وأقبلت تسير إليه في جنودها خاضعة ذليلة معظمة لسليمان، ناوية متابعته في الإسلام. قال ابن كثير: قال محمد بن إسحاق عن يزيد بن رومان قال: فلما رجعت إليها الرسل بما قال سليمان، قالت: قد والله عرفت ما هذا بملك، وما لنا به من طاقة، وما نصنع بمكابرته شيئا، وبعثت إليه: إني قادمة عليك بملوك قومي لأنظر ما أمرك وما تدعونا إليه من دينك. ثم أمرت بسرير ملكها الذي كانت تجلس عليه، وكان من ذهب مفصص بالياقوت والزبرجد واللؤلؤ، فجعل في سبعة أبيات بعضها في بعض، يعني أخفته، وضعته في بيت، في جوف بيت، يعني سبعة أبيات فهو بداخلها، البيت الذي هو فيه، ثم من وراءه بيت آخر، ثم يحيط به بيت ثالث، ثم يحيط به رابع، هكذا إلى سبعة أبيات، وهذا لتمام الحفظ له. قال: فجعل في سبعة أبيات بعضها في بعض، ثم أقفلت عليه الأبواب، ثم قالت لمن خلفت على سلطانها: احتفظ بما قبلك وسرير ملكي، فلا يخلص إليه أحد من عباد الله، ولا يرينه أحد حتى آتيك. ثم شخصت إلى سليمان في 12,000 قيل من ملوك اليمن، والقيل هو الملك في لغة أهل اليمن، وتحت كل قيل منهم ألوف كثيرة، فجعل سليمان يبعث الجن يأتونه بمسيرها ومنتهاها كل يوم وليلة، حتى إذا دنت جمع من عنده من الجن والإنس ممن تحت يده، فقال عليه السلام: يا أيها الملأ، أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين؟ قال قتادة: لما بلغ سليمان أنها جائية وكان قد ذكر له عرشها فأعجبه، وكان من ذهب وقوائمه لؤلؤ وجوهر، وكان مسترا بالديباج والحرير، وكانت عليه 9 مغاليق، فكره أن يأخذه بعد إسلامهم. وقد علم نبي الله أنهم متى أسلموا تحرم أموالهم مع دمائهم، فقال: يا أيها الملأ، أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين؟ وهكذا قال عطاء الخراساني والسدي وزهير بن محمد: قبل أن يأتوني مسلمين فتحرموا علي أموالهم بإسلامهم. واختلف أهل العلم في السبب الذي من أجله خص سليمان مسألة الملأ من جنده، أو مساءلة الملأ من جنده إحضار عرش هذه المرأة من بين أملاكها قبل إسلامها. فقيل القول الذي قدمنا ذكره أنه فعل ذلك لأنه أعجبه كرسيها أو عرشها حين وصف له الهدهد صفته، وخشي أن تسلم فيحرم عليه مالها، فأراد أن يأخذ سريرها قبل أن يحرم عليه أخذه بإسلامها. وهذا قول قتادهم معه كما مر. وقال آخرون: بل فعل ذلك سليمان ليعاتبها به ويختبر به عقلها، هل تثبته إذا رأته أم تنكره؟ قاله ابن زيد. ثم قال الطبري بعد أن ذكر هذه الأقوال: وأولى الأقوال بالصواب في السبب الذي من أجله خص سليمان بسؤاله الملأ من جنده بإحضار عرش هذه المرأة دون سائر ملكها، ليجعل ذلك حجة عليها في نبوته، ويعرفها بذلك قدرة الله وعظيم شأنه، أنها خلفته في بيت جوف أبيات بعضها في جوف بعض، مغلق مقفل عليه، فأخرجه الله من ذلك كله بغير فتح إغلاق وإقفال، حتى أوصله إلى وليه من خلقه وسلمه إليه، فكان لها في ذلك أعظم حجة على حقيقة ما دعاها إليه سليمان، وعلى صدق سليمان فيما أعلمها به من نبوته. قبل أن يأتوني مسلمين، قيل معنى مسلمين يعني مستسلمين طوعا، قبل أن يأتوني مستسلمين لذلك طائعين بطوع أنفسهم، وهذا مروي عن ابن عباس. وقال بعض المفسرين: بل معنى ذلك قبل أن يأتوني مسلمين الإسلام الذي هو دين الله، كما قال ابن جريج. قال الطبري: فأما الذي هو أولى التأويلين في قوله قبل أن يأتوني مسلمين، فقول ابن عباس الذي ذكرناه قبل من أن معناه طائعين، لأن المرأة لم تأتي سليمان إذ أتته مسلمة، وإنما أسلمت بعد مقدمها عليه، وبعد محاورة جرت بينهما ومساءلة. يعني يرجح ابن جرير الطبري أن معنى قبل أن يأتوني مسلمين يعني مستسلمين طائعين باختيارهم، وليس معناه الإسلام الذي هو الدخول في الإسلام. لماذا؟ لأنه سيأتي في الآيات اللاحقة ما يدل على محاورة بينها وبين سليمان: ثم قالت بعد ذلك أسلمت لله رب العالمين، لم تسلم وقت مجيئها. قال جل وعلا: قال عفريت من الجن أنا أتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين. قال عفريت، العفريت هو القوي المارد من الجن، أنا أتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين، يعني أنا أتيك بعرشه قبل أن تقوم من مقعدك هذا. قال ابن عباس يعني قبل أن تقوم من مجلسك، وقال مجاهد مقعدك، وقال السدي وغيره كان يجلس للناس للقضاء والحكومات وللطعام من أول النهار إلى أن تزول الشمس، يعني هذا هو مقامه الذي هو فيه، مجلسه ومقعده الذي كان جالسا فيه، وهو فيما قيل كان يجلس للقضاء بين الناس من أول النهار إلى الزوال. طبعا هذا وقت قصير لأن سليمان في الشام في دمشق وعرشها في اليمن، بينهما مسافات طويلة، كونه يأتي في سويعات رغم طول المسافة هذا شيء عجيب، وهذا دليل أن الله سبحانه وتعالى قد أقدر بعض الجن وجعل لهم قدرة وسرعة في التحرك والمجيء والإتيان بالأشياء، ولهذا لا يجوز للمسلم أن ينخدع بأفعال الكهان والسحرة الذين قد يصنعون بعض الأشياء ويأتون ببعض الأشياء وينقلون بعض الأخبار، فإن بعض الناس إذا رأى هذا من تصرف الساحر انبهت لذلك واستسلم له. لا، الساحر كافر عدو الله، يستخدم الجن ولا يقوم بالسحر إلا أن يقدم شيئا للجن يخرج به من دينه، فعند ذلك يخدمونه. فهذه السرعة التي تراها وبعض التصرفات والإتيان بكذا هذا من فعل الجن، والجن الله الذي أقدرهم على هذا فجعل لهم قدرة، وليس معنى ذلك أن هذا الساحر يعلم الغيب أو أن له شيء من صفات الألوهية، حاشا وكلا، بل هو عدو الله كافر ولي الشياطين. ولهذا انظروا كيف جاءت بعرشها، كيف جاء هذا المارد أو قال هذا المارد آتيك به، هذه المسافات الطويلة في سويعات قليلة، فلا يغتر الإنسان بالساحر ولا بالكاهن، بل لا يجوز له أن يذهب إلى الساحر أو الكاهن مهما كان الأمر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أتى كاهنا أو عرافا فسأله لم تقبل له أربعين، لم تقبل له صلاة أربعين ليلة، رواه مسلم في الصحيح وعند أحمد والحاكم وأبي داود، من أتى كاهن أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد، نسأل الله العافية والسلامة. قال وإني عليه لقوي أمين، يعني يقول هذا المارد إني عليه على ذلك، على إحضار العرش والإتيان به قوي. قال ابن عباس أي قوي على حمله، أمين على ما فيه من الجوهر، قوي على حمله والإتيان به في هذا الوقت، وأمين على ما فيه من الجوهر والذهب والفصوص واللؤلؤ والمرجان، ما يسقط منه شيء ولا يفقد منه شيء. قال سليمان، نعم، قال الذي عنده علم من الكتاب. يقول المفسرون أو ذكر بعض المفسرين أن سليمان بن داود لما قال له هذا المارد آتيك به قبل أن تقوم مقامك قال أبتغي أعجل من هذا، أريد أسرع من هذا، قال الذي عنده علم من الكتاب أنا أتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. والذي عنده علم من الكتاب هو كما قال ابن عباس قال هو آصف كاتب سليمان، ويقال له آصف ابن برخياء، وكان صديقا يعلم الاسم الأعظم، وقال قتادة كان مؤمنا من الإنس واسمه آصف، وقال أيضا قتادة إنه من بني إسرائيل، وقال مجاهد كان اسمه أسطوم، ويقال أنه رجل من الإنس يقال له ذو النور، والأمر بهذا هين، يعني اسمه ما هو، المهم أن أكثر المفسرين على أنه رجل من بني آدم وأن له علاقة بسليمان وكان صديقا كثير التصديق، مؤمنا صديقا يعرف اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب جل وعلا. قال أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، أي كما قال ابن كثير أي ارفع بصرك وانظر مد بصرك مما تقدر عليه، فإنه لا يكل بصرك إلا وهو حاضر عندك. قال وهب بن منبه امدد بصرك فلا يبلغ مداه حتى آتيك به، فذكروا أنه أمره أن ينظر نحو اليمن التي فيها هذا العرش المطلوب، ثم قام فتوضأ ودعا الله عز وجل. وقال مجاهد قال يا ذا الجلال والإكرام، ألظوا بيا ذا الجلال والإكرام، وقيل غير ذلك والله أعلم به. المهم أن أكثر المفسرين على أنه رجل من بني آدم صديق له علاقة بسليمان وأنه يعرف اسم الله الأعظم. وقيل إن معنى قوله قبل أن يرتد إليك طرفك المراد بالطرف تحريك الأجفان، تحريك الأجفان وفتحها وارتداده انضمامها، يعني قبل أن يرتد إليك طرفك، الطرف المراد به الأجفان، أجفان العين، تحريكها وفتحها للنظر، وقبل أن يرتد إليك طرفك يعني قبل أن تنضم تغلق عينك، يعني تفتح عينك مجرد أن تفتحها قبل أن تغمضها مرة أخرى إلا وهو بين يديك، وهذا في غاية السرعة، آية من آيات الله ومعجزة، ليكون ذلك أدعى لإيمان هذه المرأة. قال فلما رآه سليمان مستقرا عنده، رأى العرش حاضرا بين يديه مستقر، ما هو مجرد صورة أو تخيل، قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر، هذا الذي حصل من فضل الله وحده لا شريك له، لأنه على كل شيء قدير، وسخر من سخر جل وعلا ليحضره ليبلوني أأشكر أم أكفر، أي ليختبرني بهذه النعمة بحضور العرش بين يدي، أأشكره يختبرني، أأشكره بذلك وأعترف أنه من فضله سبحانه وتعالى من غير حول مني ولا قوة، أم أكفر بترك الشكر وعدم القيام به. فلم يغتر عليه السلام بملكه وسلطانه وقدرته كما هو دأب الملوك الجاهلين، بل علم أن ذلك اختبار من ربه، فخاف أن لا يقوم بشكر هذه النعمة، ثم بين أن هذا الشكر لا ينتفع الله به، وإنما يرجع نفعه إلى صاحبه. فقال: ومن شكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن ربي غني كريم، غني عن أعماله، كريم كثير الخير، يعم به الشاكر والكافر، إلا أن شكر نعمه داع للمزيد منها، وكفرها داع لزوالها. وهذا كما قال جل وعلا: إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. والابتلاء بالنعم ابتلاء للعبد، هل يشكر أم يغتر؟ كما قال صاحب المال الكثير الذي أعطاه الله له، قال: إنما أوتيته على علم عندي، على علم عندي. ما قال: الله الذي أعطاني إياه. وفي قصة النفر الثلاثة من بني إسرائيل، الأعمى والأبرص والأقرع، كل منهم قال عن ماله الذي أعطاه الله إليه: هذا مالي ورثته عن آبائي وأجدادي، كابرا عن كابر. إلا الأعمى اعترف بنعمة الله وشكر، فرضي عنه وغضب على ذينك الرجلين اللذين جحدا ولم يشكرا النعمة. فيا عبد الله، اشكر نعمة الله التي أنت فيها، فإن شكرها قيد لها ومؤذن بمزيد خير من الله جل وعلا لك يا عبد الله، لأن الشكر قيد النعم. وقوله هنا ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم، هذه عقيدة يجب أن يعتقدها المسلم، أن الله غني عنك وعن عبادتك. لا تظن أنك إذا عبدت الله واجتهدت في العبادة أن لك على الله فضل، أو أنك تنفع الله بشيء، أو أنك تنفع الله بشيء من ذلك. لا. قال ابن كثير وفي صحيح مسلم: يقول الله تعالى: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. ثم قال جل وعلا مخبرا عما قاله سليمان، قال: نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون. ومعنى نكروا لها عرشها يعني غيروه بزيادة ونقص. قال ابن عباس: نزع منه فصوصه ومرافقه، نزعت منه الفصوص، هذا تنكير، تغير، ما كانت تعهد أن عرشها قد نزعت منه الفصوص. وقال مجاهد: أمر به فغير ما كان فيه من أحمر جعل أصفر، وما كان أصفر جعل أحمر، وما كان أخضر جعل أحمر، غير كل شيء عن حاله. وقال عكرمة: زادوا فيه ونقصوا. وقال قتادة: جعل أسفله أعلاه ومقدمه مؤخره، وزادوا فيه ونقصوا. يعني هذا هو معنى التنكير. لكن ما الذي حمله على هذا؟ قال الفراء إنما أمر بتنكيره تنكير العرش لأن الشياطين قالوا له إن في عقلها شيئا فأراد أن يمتحنها. وقيل أيضا إن الجن خافت أن يتزوج بها سليمان فيولد له منها ولد فيبقون مسخرين لآل سليمان أبدا، فقالوا لسليمان إنها ضعيفة العقل ورجلها كرجل الحمار، فقال نكروا لها عرشها لنعرف عقلها. ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون. يقول من الذين لا يعقلون فلا تثبت عرشها. قال ابن عباس زيد في عرشها ونقص منه لينظر إلى عقلها فوجدها ثابتة العقل. فلما جاءت قادمة على سليمان عرض عليها عرشها وقد غير ونكر وزيد فيه ونقص منه، وكان عهدها به قد خلفته في اليمن في بلدها، فقيل لها أهكذا عرشك؟ أي عرض عليها عرشها فكان فيها ثبات وعقل ولها لب ودهاء وحزم، فلم تقدم على أنه هو لوجود التغيير فيه والتنكير ولبعد مسافته عنها، ولا أنه غيره لما رأت من آثاره وصفاته وإن غير وبدل ونكر. فقالت كأنه هو، أي يشبهه ويقاربه، وهذا غاية في الذكاء والحزم، فأتت بلفظ محتمل للأمرين صادق على الحالين. فقال سليمان متعجبا من هدايتها وعقلها وشاكرا لله أن أعطاه أعظم منها، قال وأوتينا العلم من قبلها. ذكر أكثر هذا الكلام الحافظ ابن كثير في تفسيره، قال وأوتينا العلم من قبلها، هذا يقوله سليمان، أي آتانا الله العلم به وبقدرته على ما يشاء، وآتانا الهداية والعقل والحزم من قبل هذه المرأة، وكنا مسلمين، أي قبلها أيضا مستسلمين لله منقادين لأمره. ثم قال وصدها ما كانت تعبد من دون الله، وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين. قال ابن كثير هذا من تمام كلام سليمان كما قال مجاهد وسعيد بن جبير، أي قال سليمان وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين، وهي كانت قد صدها أي منعها من عبادة الله وحده ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين. وهذا الذي قاله مجاهد وسعيد حسن، قاله ابن جرير وقاله ابن جرير أيضا، يعني أن هذا من قول سليمان، يعني سليمان هو الذي قال وصدها. من الذي صدها؟ الشرك الذي كانت عليه. وقال بعض المفسرين كما قال ابن جرير، قال ويحتمل أن يكون في قوله وصدها ضمير يعود إلى سليمان أو إلى الله عز وجل، تقديره ومنعها ما كانت تعبد من دون الله، أي صدها عن عبادة غير الله إنها كانت من قوم كافرين. فصار عندنا المعنى أن هذا من قول سليمان، وأنه أخبر أنه قد صدها الكفر الذي كانت عليه وعبادة الشمس، صدها عن عبادة الله. وقيل بل الذي صدها هو سليمان، يعني بعد أن جاءت إليه صدها، منعها من الكفر الذي كانت عليه. وقيل إن الذي صدها هو الله، منعها من الكفر الذي كانت عليه وأدخلها في الإسلام. وكل هذه الأقوال محتملة، ولا شك أن ذلك كله بأمر الله جل وعلا وقضائه. قال جل وعلا: وصدها، والصد هو المنع، وصدها ما كانت تعبد من دون الله وهي عبادة الشمس، كما أخبر الهدهد عنها بذلك. وإلا فلها من الذكاء والفطنة ما تعرف به الحق من الباطل، لكن العقائد الباطلة تذهب بصيرة القلب. إنها كانت من قوم كافرين قد كفروا بالله وعبدوا غيره، قد كان قومها يعبدون الشمس فاستمرت على دينهم. قيل لها: ادخل الصرح. قيل لها القائد سليمان أو بعض جنوده عن أمره: ادخل الصرح. والصرح الأصل فيه في كلام العرب هو القصر، وكل بناء مرتفع يقال له صرح، ومنه قوله جل وعلا: وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب. قصر عظيم، حتى أطلع عليه وأرتفع أبحث عن إله موسى. قاله عدو الله استكبارا، وإلا هو يعلم أن الله في السماء. قال أبو عبيدة: الصرح القصر. وقال الزجاج: الصرح الصحن، يقال هذه صرحة الدار وقاعتها صحن الدار وحوشه الذي حوله. وقال ابن قتيبة: الصرح بلاط، وذلك أن سليمان عليه السلام أمر الشياطين فبنوا لها قصرا عظيما من قوارير، أي من زجاج، وأجري تحته الماء. فالذي لا يعرف أمره يحسب أنه ماء، ولكن الزجاج يحول بين الماشي وبينه. إذن هذا هو الصرح. قيل لها: ادخل الصرح، ادخل القصر. لكن ما هو السبب الذي حمل سليمان على أن يفعل بها ذلك، يجعل هذا القصر الذي هو من زجاج والماء يجري من تحته، ما الذي حمله على ذلك؟ فاختلف المفسرون في السبب الذي حمله على ذلك، فقيل إنه عزم على تزوجها واصطفائها لنفسه، وذكر له جمالها وحسنها، ولكن في ساقيها هلب عظيم، والهلب هو الشعر الكثير، ويقال الهلب بضم الهاء وإسكان اللام، والمراد به الشعر الكثير الغليظ. فقيل له يعني إن في بدنها وساقيها هلب وشعر كثير، طبعا وهذا عيب في المرأة. فلما رأته رأت الصرح كشفت عن ساقيها، لأنها تظن أنه ماء، تظن أنه لجة ودونه زجاج. فهي لما رأت الماء، وكان الزجاج شفافا، كشفت عن ساقيها، لا تريد الماء يصيب ثيابها، فبدا ساقاها ورآه سليمان فعلا، وكانت كثيرة الشعر. فقال سليمان أو يعني استشار من معه فقالوا عليك بالموسي يعني يحلق حلقا، فأبت ذلك وأبى سليمان، قال إن هذا يعني يفسد جمالها. قال فأمر الشياطين فأتوه بالنورة، وهي مادة تطلى على الجسم فتذهب بالشعر ولا يبقى منه شيء، ويقال إن سليمان هو أول من فعل ذلك والله أعلم. قال فلما رأته أي رأت هذا الصرح وهذا الماء الذي يجري حسبته لجة من الماء، تحسبه ماء فعلا ما بينها وبينه شيء، فأرادت تخوض الماء وتمشي في الماء وكشفت عن ساقيها لأجل ذلك. قال سليمان إنه صرح ممرد من قوارير، إن هذا قصر ممرد من قوارير، ومعنى ممرد يعني الممرد قالوا هو المحكوك المملس، وتمريد البناء تمليسه، ومنه الأمرد للشاب الذي لا شعر فيه، وتمرد الرجل إذا لم تخرج لحيته، ومنه الشجرة المرداء التي لا ورق لها، وأيضا يطلق الممرد على المطول، منه يقال للحصن مارد، حصن مارد. فالمراد أن قوله ممرد يعني مملس ومزين بالقوارير، والقوارير جمع قارورة، وهي الزجاج الشفاف. قالت ربي إني ظلمت نفسي، أي بما سلف منها من كفرها وشركها وعبادتها للشمس من دون الله، هذا أعظم الظلم، وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. فأعلنت إسلامها واستسلامها مع سليمان مدعنة لله بالتوحيد، مفردة له بالألوهية والربوبية دون كل من سواه. ونكتفي بهذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد.